وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. يعني مع الفقير إذا كان معها صدقة كان طيب من غير شجر ولا نهر، وأما السائل فلا تنهر، إما صدقة ولو قليل ريال ريالين تمرة تمرتين، وإلا أغناك الله يسر الله أمرك كلمة طيبة. نعم. حدثني محمد بن المثنى العنزي أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو سبحانه وبحمده قدر هذا غني وهذا فقير وهذا بين ذلك، وابتلى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ابتلى الغني بالفقير والفقير بالغني حتى يتبين من يقدم الصدقة ومن يرغب فيما عند الله ومن يرحم الفقير ومن إلى غيرها. أنا لله الحكمة العظيمة، لو شاء لجعلهم كلهم أغنياء ولو شاء لجعلهم كلهم فقراء، لكن ابتلى هؤلاء بهؤلاء، غني وفقير، صديق وعدو، كافر ومسلم، قريب وغيب إلى غير هذا، ابتلاء وامتحان. فالمؤمن يتحرى ما يرضي الله في كل شيء، المؤمن يتحرى ما يرضي الله في كل شيء، مع القريب والبعيد والغني والفقير وغير ذلك، والكافر والمعرض والغافل لا يهمه إلا هواه. نعم، نسأل الله العافية. حدثني محمد بن المثنى العنزي أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا يعني أظهرها وبينها وسبق إليها، ليس المراد بدعة، سنة في الإسلام يعني أظهر شيئا ما شرعه الله وسبق إليه، مثل هذا الرجل لما سمع النبي يحث على الصدقة من الفضة والثياب والطعام جاء بصرة يعني من الفضة كانت تعزيز كفها عنها صدقة، سبق الناس بادر فلما رآه الناس بادر سارعوا أيضا هذا يجيب ثوب وهذا يجيب طعام حتى رأى جريثومين من الطعام والثياب لهؤلاء المساكين فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرورا كأنه ملهبة من فرحه وسروره بمسارعتهم لنجدة الفقراء ومساعدتهم. وفي هذا حث لولاة الأمور أئمة المساجد وولاة الأمور إذا رأوا الفقراء يحث الناس على الصدقة ويرغبوهم في الصدقة. نعم. الشارح يرى أنه مخصص الحديث كله في البدعة. نعم. الشارح يرى أنه مخصص الحديث هذا مخصص الحديث كله في البدعة كله في البلاغة. إن هذا المراد السنة هنا يظهر ما شرعه الله، ليس مراد الإحجاب، بل يأتي بما شرعه الله من إما سنة غفل عنها الناس أو جهلها الناس توحيها. ايش قال الشارع عندك؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره، فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات. فيه الحث على الابتداء بالخيرات. الابتداء بالخيرات الابتداء خيرات. نعم نعم. وسن السنن الحسنات. نعم. وسن السنن الحسنات. إيه. مما شرعه الله، يعني مما شرعه الله. والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها، فتتابع الناس، وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. وقد سبق بيان هذا في كتاب هذا المراد المحدثات يعني المخالفة للشرع، كل بدعة كل محدثة يعني تخالف الشرع. أما ما أحدثه الناس مما يوافق الشرع أو من جاء في الشرع لكن غفل عنه الناس أو جهله الناس فهو مأجور. تقسيم البدعة لا غلط، البدعة كلها ضلالة، تقسيم بعض كل بدعة ضلالة. نعم. كل شيء خالف الشرع مما يحدث الناس في الدين ضلالة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة، حدثني عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر. وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. إيش إيش؟ وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. ثم صلى الظهر ثم خطب. نعم نعم. حدثني عبيد الله بن عمر يعني إن الصلاة التي حضروها صلاة الظهر، لأن يعني في أول جاءوا في الضحى فأمر بها فأذن ثم صلى الظهر ثم خطب الناس صلى الله عليه وسلم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب لمار، وساق الحديث بقصته وفيه: فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فصعد منبرا، فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله. صعد منبرا، صعد منبرا صغيرا صغيرا صغيرا منبرا. نعم. منبراً. نعم. صغيراً. نعم. نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. نعم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فذكر بمعنى حديثهم. حدثني يحيى بن معين، حدثنا غندر، حدثنا شعبة حا، وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له، أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: أمرنا بالصدقة. عن أبي وائل. عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: بركة. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن معين، حدثنا غندر، حدثنا شعبة حاء، وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال وجاء إنسان بشيء فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله عز وجل لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمطوعين. وهذا شأن المنافقين، اللمز والاستهزاء والسخرية بأهل الإيمان. في هذا لما أمرهم النبي بالصدقة على أخوانهم الفقراء صار الرجل يحامل على ظهره يشيل زيد وعمر حاجات ويتصدق بالأجرة، يشيل زيد طعام يشيل له حطب يشيل له خشب يشيل له أشياء يأخذ الأجرة يتصدق. وهذا يأتي بالصاع، هذا يأتي بريال وريالين يعني على حسب ما يتيسر لهم. فالمنافقون إن رأوا المسلمين جاءوا بالشيء الكثير والصدقات الكثيرة قالوا هذا مراعي، وإن رأوا إنسان جاء بشيء قليل قالوا الله غني عن صدقة هذا، فهم مثبطون مجرمون كما قال تعالى الذين يلمزون المطوعين منهم الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون ويسخر الله منهم. هم يلمزون من أتى بالشيء الكثير أنه مراعي، ومن أتى بالقليل أن الله غني عن صدقته وشيء حاجة لا صاع ولا صاع، فلا يسلم منهم أحد لخبثهم وكفر قلوبهم وإنكارهم الحق. شأنهم التثبيط عن الخير، فالواجب الحذر من صلاتهم الذميمة، وأن المؤمن يشجع على الخير، من أتى بالكثير يشجع ومن أتى بالقليل يشكر على قدر حاجة، وكل منهم يشكر على صدقات قليلة أو كثيرة حتى يتشجع الجميع. والله جل وعلا أمر بالصدقة ولو بالقليل، لا ليس من شرط الصدقة أن تكون كثيرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتبدوها خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، فاتقوا الله ما استطعتم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وعظما ولو كان قليلا. لكن المنافقين وأشباههم أعداء للحق مثبطون عن الحق بكل وسيلة، فيجب على المؤمن الحذر من صفاتهم الذميمة وأن يكون من أهل الخير الباذلين والمشجعين. حدثناه محمد بن بشار حدثني سعيد بن الربيع حاء وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا. حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجره. حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنح أهل بيت، معنى يبلغ به يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة المحدثين، إذا قال الصحابي يبلغ به أو يرويه أو يرفعه أو رواية أو مرفوعا معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية، وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، اختصر من باب الاختصار. نعم يبلغ به، يبلغ به ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس، ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. نعم إن يمنحهم الناقة والبقرة تروح بعس وتغدو بعس، يعني إناء في ثبن تنفعهم تقوم بحالهم، فالمنيحة تكون بالناقة، تكون بالبقرة، تكون بالشاة من الغنم للفقراء يعيشون على لبنها، ثم يردونها على صاحبها إذا أغناهم الله، ثم منيحة. نعم. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. فهو من منح منيحة، نعم، من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. نعم، صبوحها وغبوقها. نعم نعم. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق وقال الآخر، فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال: فقال أبو هريرة فقال: يوسعها فلا تتسع. وهذا مثل المصدق والبخيل، المصدق والبخيل مثل إنسان عليه جنة أو جبة من حديد قد التصقت ببدنه، فالمصدق من رزقه الله السخاء كل ما أراد يتصدق اتسعت هذه الجبة أو الجنة وانفتحت عليه، وهذا إشارة إلى انشراح صدره، كلما أراد صدره انشرح صدره وطابت نفسه وفرح بالصدقة حتى يخرجها بما جعل الله في قلبه من السعة والانشراح والرغبة في الصدقة، فهو في انفساح وسرور حتى يخرجها ويبلغها إلى المحاويج ونحوهم ممن يتصدق عليه أو ينفقها في جهة البر. والبخيل مثل صاحب الجبة اللي كل ما أراد أن يتخلص منها قلصت، كل ما أراد أن يوسعها يخرج يده يخرج كذا ضاقت عليه ولزمت كل حلقة مكانها، هو يوسعها فلا تتسع، إشارة إلى ما في قلبه من الضيق والحرج والبخل والشح، كل ما أراد يصدق أدى عليه شحه وبخله وضاقت نفسه حتى يمتنع من الصدقة بسبب ما في نفسه من الشح والبخل. وهذا فضل الله وعدله بين عباده، هذا يوفق وهذا يهدر، هذا يهدى وهذا يحرم، والمؤمن يرضى إلى الله ويسأله أن يشرح صدره للخير وأن يعينه على كل ما يرضي الله من صدقة وعمل صالح، فالأمر بيده جل وعلا، هو الموفق والهادي، فليرضى إليه وليسأله من فضله كما قال تعالى: واسألوا الله من فضله ادعوني أستجب لكم. ويتذكر وليتذكر قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقوله جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا يضاعف لكم ويغفر لكم. القرض الصدقة والعمل الصالح،

عنها. والذين شاهدوه حين أعطاها تحدثوا بينهم صدق على زانها، فقال اللهم لك الحمد على زانها، يعني ما قصدي إلا الخير. ثم خرج في وقت آخر صدق فصادف أنه غني وهو يظنه فقير، فقال الذين شاهدوا أعطاه صدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني. خرج مرة أخرى فأعطى إنسان صدقة وهو كان ممن يعرف بالسرقة، فقال الناس صدق على سارق، فسمعهم يقول ذلك اللهم لك الحمد على سارق. ثم أتي، يعني أتي في منامه رؤيا صالحة، فقيل له إن صدقته قد قبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف، لعل دفعها للزنا الفقر، ولعل صدقتها هذه تكون سببا لعفتها وتوبتها، والغني لعله يعتبر يتذكر صدقة، لعله يتذكر حتى يصدق يقتدي بك، والسارق أيضا لعله حمله الجوع والفقر، فلعل الصدقة هذه تخفها عن السرقة تكون سببا لهدايته. والمقصود من هذا أن الإنسان يتحرى، ولا عليه يتحرى الصدقة، فلو صادف أنه ما أصاب مراده لا يضره، له نية، يتحرى الفقير، يتحرى المتعفف، يتحرى أهل الخير، فلو صادف أنه غلط لا يضره، أجره تام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي بل معنى حشي أنك على فأتي. قال باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه، فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغني، وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخر فاسقا وغنيا، ففي كل كبد حرى أجر، وهذا في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى غني. لا تكلم على فأتي، لا هذا يعم الغني يعم الصدقة، صدقة التطوع والزكاة حتى الزكاة. لا ظن أنه غني أنه فقير لا يضره، ولو كان في نفس الأمر غنيه ما درى، لكن يتحرى أن الفقير تجزئه، والعلم عند الله ليس له إلا الظاهر، فلو أنها أعطى من ظنه فقيرا وهو في نفس الأمر ليس كذلك ليس لا يضره ذلك، لأنه مأمور بالاجتهاد والتحري. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. هذا من فضل الله، هذا من كرم الله، أن الخادم والوكيل والصدقة شريك في الأجر، إذا دفع الصدقة لمن أمر بها له عن طيب نفس من غير إيذاء ولا مشقة يكون هو أحد المتصدقين، يكون له أجر، الخادم والوكيل والزوجة، المقصود الذي يساعد في الصدقة ويوصلها إلى مستحقها بطيب نفس من غير أذى للفقير يكون شريكا لصاحب المال في الأجر، هذا له أجره، هذا له أجره، هذا له أجره. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. الحمد لله، الحمد لله. نعم. وحدثناه ابن أبي عمر

فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. اللهم المستعان. وفي هذا فضل عيادة المريض، اتباع الجنائز، والصوم، والصدقة، هذه أعمال صالحة ينبغي المؤمن أن يكثر منها حسب الطاقة، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، والصدقة، والصوم، وهكذا الصلاة، وهكذا التسبيح والتحليل والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا فضل الصديق رضي الله عنه وكثرة الخير الواقع منه، فإن الرسول كان يوما جالسا بين أصحابه فقال: من أصبح منهم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فمن عاد مريض؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من صدق؟ قال أبو بكر: ما اجتمع في امرئ إلا دخل الجنة. في هذا جواز الإخبار الإنسان عن عمله إذا كان دعت إليه الحاجة، لا رياء، ولكن إذا دعت الحاجة إلى إخبار عن عمله فلا بأس أن يخبر عن عمله. عن أبي هريرة، الله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. هذا فيه الحث على النفقة والإحسان، وينبغي المؤمن أن يكون منفاقا محسنا على حسب الطاقة ولو باليسير، ويحذر البخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الله جل وعلا أمر بالإنفاق وحث عليه وعاد أهله الخير العظيم، فينبغي المؤمن أن يكون من عادته الإنفاق والإحسان ولو باليسير، اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يسألوا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الايه. اللهم استعان. الله اكبر. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم. ما اجتمعنا في امرين صفه ولا يوم مخصوص؟ قل ما اجتمعنا في امرين في حديث ابي هريره. يعني خصال الاربعه. يعني صفه له ولا في يوم مخصوص؟ من أي مؤمن ما يجمع في أي إنسان يعني. لا أقول يا شيخ تكون صفة له ولا يكون يوم مخصوص واحد؟ لا ظاهره ولو يوم واحد، لكن مع الاستقامة في المستقبل. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، إذا استقام على الخير مثل ما قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت، الذين قالوا ربنا الله ثم استقام فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلو أنفق وأحسن وصلى وصام ثم ارتد ما نفعه ما قبله، إن شاء الله العافية. نعم. كل الأعمال الصالحات التي فيها الأجر العظيم يعني مع الاستقامة والبقاء على خير إلى الموت. نعم. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. المرأة لها حالان، حالة يكون عندها مال فتنفق ما أعطاها الله، وحالة ليس لها مال لكن عندها مال زوجها، فإذا سمح لها بالنفقة عرفا أو نطقا تنفق غير مفسدة ولا مسرفة. نعم اللهم استعان. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث بن سعد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. ومعنى الصدقة ولو بقليل، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه ظلف، يعني حسر الصدقة مثل ما في الحديث الصحيح هذه تقول النار ولو بشق ثمرة، لا يستحي ولا مال إلا قليل، الصدق ولو بالقليل ولو بالتمرة، شق التمرة قرش قرشين ريال ريالين كل على قدره، الفقير ينفعه القليل والقليل مع القليل يكون كثيرا. سبق لكم أن ذكرت لكم حديث عائشة في البخاري غير مرة أنها جاءت امرأة تسأل ومعها ابنتان لها، قالت عائشة فلم أجز البيت إلا ثلاث تمرات فأعطيتها إياها، فدفعت إلى كل بنت تمرة من بنتيها ورفعت الثالثة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني شأنها فلما جاء النبي أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بها الرحمة وهذا العطف والإحسان. وفي الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يقال ترجمان وترجمان وترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولا بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى إحسانه صدقاته ورحمته من أسباب تثبيت الله على الحق، من أسباب تثبيت الله لها الحق حتى يموت على الخير العظيم ويكون من أهل السعادة والجنة، فالأعمال الصالحات يجر بعضها بعضا ويقود بعضها إلى بعض، والمعاصي يجر بعضها لبعض، فالحزم هو الحرص على الحسنات وتتابعها والحذر من السيئات. نعم اللهم استعان. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا مخرج له الصحيحين، له البخاري أيضا رحمه الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام للمسلمين عدل في ولايته، وشاب نشأ في عبادة الله حتى مات على ذلك، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعتها سهشة فخاف الله وراقبه، مثلها المرأة اللي دعاها رجل فخافت الله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج المسجد قلبه مع الصلاة معلق بالصلاة حريص على الصلاة. والثالث رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق. هذا الشاهد لأبواب الصدقات الآن، الشاهد للباب رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من كمال إخلاصه يتبع المستحقين من غير إظهارها للناس مبالغة في الإخلاص. وإذا دعت الحاجة إلى أظهارها فلا بأس، إذا دعت الحاجة إلى أظهار الصدقة فلا بأس، كما قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتطوها الفقراء فخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. حديث الجماعة الذي جاءوا من عكب كلهم فقراء مشتاب النمار، فلما رأى أن يسمع بهم من أنفاقة خطب الناس ما تقدم وحثهم على الصدقة، فجاء رجل صدقة كاد كفه تعجز عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تابع الناس لما أرأوا صاحب الصلاة تتابعوا في الصدقة وغدوا به، حتى قال الراوي رأيت كومين من ثياب وطعام، فقال عند ذلك صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها من بعد. هذا أظهر الصدقة ليتأسى به الناس فتأسوا به فله أجر ذلك، فالإظهار في هذا المقام أظهر أكمل من السر لما فيه من المنفعة، مثل إنسان في مجمع دعا إلى الصدقة إلى أناس محاويج فدعا الحاضرين إلى الصدقة أو في مسجد أو في أي مكان، فقام واحد وصدق ثم تابعه الناس له أجره في ذلك لأنه فعل خيرا بإظهار الصدقة، صدق ودعا بالفعل، دعا إلى الله بالفعل فتابعه الناس. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقال ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان.

تحب النفوس تميل إليه، فمن أخذه بشهوة نفس لا بجشع وحرص، بل أخذه يصدق ويحسن وينفق ورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس من جشع والحرص عليه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فهي الحد على التعفف والحرص على عدم السؤال. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. يا ابن آدم الله أكبر. نعم. يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. اللهم صل على ونعم. اللهم صل على. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أعطيته عن مسألة وشره عن مسألة شندك عن مسألة وشره عن مسألة وشره عن مسألة. نعم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. وهذا فيه الحث على التفقه في الدين والتعلم، وأن من علامات السعادة والخير أن تفقه في دين الله وأن تعرف أحكام الشرع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الى الجنه. الواجب على المؤمن وعلى كل مكلف ان يتفقه في الدين وان يتعلم من طريق القران والسنه، يتدبر القران ويتدبر السنه الصحيحه، هكذا يكون التفقه في الدين، ويسال اهل الذكر عما اشكل عليه. فيه التحذير من المساله الا من حاجه، حذر من الشرع والحرص على المال، فمن أخذ المال بسخاوة نفس بارك الله له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس وجشع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستق الله وليستكثر، أخرجه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال مسألة من رجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة الأحمر، نسأل الله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة فقط، رجل تحمل محالة تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة فقر بأسباب أخرى حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يقولون لقد أصبت فلان فاقة فحلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، وما سواهن من المسألة يا قبيص فسحت يأكله صاحبه سحته. ففي هذا الحذر من السؤال إلا من حاجة من هذه الحاجات الثلاث، وهي تحمل الحمالة لإصلاح الناس أو لحاجته وعائلته، أو يكون يصاب بجائحة من سيل أو حريق يأخذ ماله فيسأل قدر استدعاء من العيش، أو تصيب أسباب تلهم ماله من خسائر وأسبابها مما يذهب المال حتى يشهد لثلاثة من ذوي الحجة من قوم لقد أصابت ولا نفاق. نعم الله المستعان. حدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار وحدثني وهب بن منبه ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو خطيب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل. الله هو المعطي سبحانه وتعالى، الله هو المعطي جل وعلا، وهو القاسم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بين الناس فيئهم وما أمره الله به، والله هو المعطي والمتفضل سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن أن يتفقه في دين الله حتى يعرف ما يحل له وما يحرم عليه، حتى يعرف ما وجب الله عليه وما حرم الله، حتى يعرف الطريق الذي به النجاة والسعادة. هذا هو طريق النجاة، أما الجهل والإعراض هو طريق الهلاك. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ويقول سبحانه من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالجد والاجتهاد والرغبة في العلم هو طريق الخير، والإعراض والغفلة والمجازفة في الأمور هذا هو طريق الهلاك، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. يعني هذا أحق باسم المسكين، الطواف مسكين، لكن ليس هو المسكين في الحقيقة. مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو المسكين في الحقيقة، وإنما المسكين في الحقيقة المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا هو اللي ينبغي أن يعتنى به أكثر. الطواف يحصل، هذا يعطيه التمرة، هذا يعطيه ريال، هذا يعطيه ريالين، يحصل. لكن هناك فقراء ما يستطيعون يطوفون، ما يسألون، والحاجة فيهم شديدة، لكن ليس من طبعهم السؤال ولا يستطيعون السؤال، فهم أحق باسم المسكنة وأحق بالصدقة. مثل قول الرسول ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة شديد الذي يطرح الناس ويصرع الناس، لكن أحق منه بهذا الاسم الذي يملك نفسه عند الغضب، هو أحق بهذا الاسم. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر خبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى